قال لزوجته الحامزة: لم تجهضي فأنت طالق، علما بأن الحمل مدته لم تتجاوز شهرا. أنا أنصحها بعدم طاعته في هذا، ولا تجهض نفسها. وهو يفكر ويسأل: ما حكم قولي لزوجتي أنت طالق إذا لم تجهض الحمل؟ سنقول له: كفر كفارة يمين، وأنصحك ألا تجهض نفسك.